الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام الذي يجمع فيه ما بين روايات في الصحيحين البخاري ومسلم، لذلك جدير بطالب العلم أن يحفظ هذا المتن. قال: كتاب النكاح. كلمة النكاح لغة هي الضم، يقال تناكحة الأشجار والأصحاب، أي انضم بعضهم إلى بعض، فالنكاح هو الضم لغة. واضح هذا؟ شرعا النكاح يطلق على أمرين: قد يطلق على العقد المجرد عن الدخول، وقد يطلق على الدخول. فيقال مثلا كما كانت العرب تقول: نكح فلان ابنة فلان، يعني عقد عليها. واضح؟ نكح فلان زوجته، يعني دخل بها، لأنه نسبها إلى الزوجة. طيب، إذا علمنا أن النكاح قد يكون بمعنى العقد وقد يكون بمعنى الدخول، إذا جاءت كلمة النكاح ما هو الأصل وما هو الاستثناء؟ الأصل إذا جاء النكاح فإنما يكون للعقد. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. واضح؟ فالنكاح هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى العقد. قد تأتي بقى، ده الأصل، إلا إذا جاءت قرينة تبين أن النكاح هنا بمعنى الدخول، كمثل قوله تعالى في الطلقة الثالثة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تنكح زوجا، سماه زوج. واضح؟ يعني حتى يدخل بها. لذلك لا يحل للمرأة المطلقة ثلاثا بثلاث طلقات متفرقات، واضح، أن ترجع إلى الزوج الذي طلق إلا إذا تزوجت بزواج صحيح. واضح؟ ويدخل بها. يبقى لابد من شرطين: الشرط الأول زواج صحيح كي يخرج أمر السفاح ويخرج أمر المحلل، مفهوم هذا؟ ثانيا الشرط الثاني أن يدخل بها، وهذا صريح في حديث رفع، مفهوم هذا؟ حينما جاءت المرأة فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها: لعلك تريدين أن ترجع إلى رفع، فقالت: نعم يا رسول الله. قال: لا، حتى يزوق عسيلتك وتزوق عسيلتك، مفهوم؟ يبقى هنا إذا فهمت هذه المسألة، فسمعت مثلا قول سعيد بن المسيب بأن سعيد بن المسيب يرى بأن المرأة المطلقة ثلاث طلقات متفرقات، الطلقة الثالثة إذا تزوجها رجل عقد عليها، بمجرد العقد تحل للأول. هل هذا الكلام صحيح ولا لا؟ ها؟ مخالف في أبو عبيدة، بتخالف أبو سعيد بن المسيب، خالف سعيد. أنت عارف مين سعيد بن المسيب؟ سعيد بن المسيب ده، أنت مش فاهم بقى. سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب ده رأى عمر، خلاص، يعني عاصر الصحابة، رآه صغيرا وحدث عن أبي هريرة. واضح؟ بل يكفيك أن الشافعي يقول مراسيل سعيد بن المسيب بالذات مقبولة. لو قال رسول الله يقبلها الشافعي، يقبلها بعدة قيود ذكرناها في تذكرة ابن الملقن، لكن يكفي كده. ومن الفقهاء السبعة، وأعلم الناس بالحلال والحرام في البيوع. تيجي بعد كده تقول لي لا ده غلط، ازاي مخالف الايه؟ شفت بقى، ده لو واحد مثلا في زماننا هذا في عشر معشار ما في سعيد بن المسيب، لا أقام الدنيا ولا أقعد. أما لو شيخهم بقى حدث عن عمر، هنعمل إيه؟ ده كانوا عملوا إيه بقى سعيد؟ الله، ده كانوا فحروا دفنونا. ده لو حدث عن عمر يقول لك اكتشف عمر رضي الله عنه، واضح الكلام؟ صلى الله عليه وسلم العافية. سعيد بن المسيب يرى بأن الرجل إذا عقد على المرأة يجوز وإطلقها يجوز للزوج الأول أن إيه؟ أن يتزوجها. ليه؟ قال لك حتى تنكح زوجا غيره، والنكاح هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى العقد. لو سلمنا بأن النكاح يحتمل العقد والدخول، ولكن السنة بيّنت أن النكاح هنا بمعنى الدخول، والسنة تقيد مطلقات القرآن، صحيح كده؟ سعيد المسيب قال هذا ليه؟ لأن الأصل في كلمة النكاح بمعنى العقد. بنقول طيب حتى لو كان هذا الأصل هو، لكن السنة العملية بيّنت أن المراد به هو الإيه؟ لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. ابن حزم بيقول لك إيه؟ بيقول لك ولو أعطاها مخدر فنامت وجامعها هو ثم طلقها لا تحل للأول. ليه؟ لأنها لم تذق عسيلته، صح ولا لا؟ ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قيد بقيدين، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، واضح؟ إدها مخدر ونامت وثم جامعها قال لا خلاص انت طالق، أو بعد مدة انت طالق، هي ما ذاقت عسيلته. ابن حزم يقول لك لا، لازم الايه؟ تذوق عسيلته، مفهوم؟ لظاهر نص النبي عليه الصلاة والسلام، وضحت المسألة كده؟ يبقى هذا هو معنى الايه؟ هذا معنى النكاح لغة، ومعنى النكاح شرعا أو اصطلاح، لكن تعريفه شرعا لأن بيختلف التعريف الشرعي عن التعريف الاصطلاحي. ايه الفارق؟ هقول لك الفارق. تعريف الاصطلاحي يعني قد يكون هذا الاصطلاح اصطلاح خاص بعالم ما، أو اصطلاح خاص ببعض أهل العلم، أو اصطلاح عام للعلماء جميعا، يبقى احنا دخلنا في تفصيل. لكن لما أقول هذا تعريف شرعي يبقى هذا تعريف لكافة أهل العلم، لأن الشرع يلزمهم ذلك أن يفسروا هذا بهذا التعريف، واضح كده؟ زي مثلا علماء الحديث، مفهوم؟ عنده اصطلاح معين خاص به، لما اجي اقول مثلا هذا الراوي فيه نظر يبقى ده تضعيف عندي، لما يقول مثلا يحيى بن معين لا بأس به يعني توثيق لهذا الرجل، ممكن لا بأس به عند رجل آخر لا يكون توثيقا، يكون فيه لين، زي ابن حجر في تهذيب التهذيب إذا قال هذا راو فيه لين أو لين الحديث، يعني لين إذا توبع، يبقى اصطلاح خاص بمين؟ بابن حجر. لذلك هل يسمى بمصطلح الحديث أم بعلوم الحديث؟ وضحت؟ لو قلت بمصطلح الحديث هذا علم آخر في الجرح والتعديل، وضحت المسألة؟ أم بعلوم الحديث سنتكلم بقى في الصحيح والحسن وإلى آخره، واضح كده؟ قال كتاب النكاح عن عبد الله بن مسعود قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء عن سالم، دي فائدة حديثية، إذا جاء الحديث عن سالم عن عبد الله سكت، اعرف أنه عبد الله بن عمر، واضح هذا الكلام؟ إذا جاء عن مسروق عن عبد الله اعرف أنه عبد الله بن مسعود، لأن مسروق من الكوفة وهو تلميذ عبد الله بن مسعود، واضح كده المسألة؟ قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أو إذا جاء مثلا عن عبد الله رضي الله عنهما اعرف أن عبد الله بن عمر، دي فائدة حديثية كده في الهامش. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى قوله قال لنا رسول الله، واضح؟ إذن هو سمع من؟ سمع النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ هذه فائدة حديثية أيضا. هل يختلف قول الراوي دون الصحابي؟ الصحابي إذا قال أخبرنا أو قال أو عن رسول الله أو سمعت رسول الله كل هذا إيه؟ سواء. إذا قال الراوي قال فلان، هل كمثل أخبرنا أو سمعنا أو سمعت أو عن؟ اختلف، اختلف، واضح هذا؟ لو قال قال هنا وكان الرجل هذا الراوي من المدلسين لا يقبل، لو قال من المدلسين لا، لو كان من المدلسين فهذا إيه؟ لا يقبل منه. اثنين، بعض علماء الحديث لا يقبل كلمة قال مطلقا، يقول لك لازم يحدث بأخبارنا أو سمعنا، لأن ممكن يقول قال فلان، واضح؟ فمن الذي حدثه هو؟ طب إذا كان هو الذي سمع فلماذا ما قال سمعته؟ واضح هذه المسألة؟ زي مثلا إيه تفيدك برضو البخاري هتفيدنا في إيه؟ لما ابن حزم ضعف حديث لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة، كفاية محمد عشان خيلتني. ابن حزم لما بيضعف حديث إيه؟ أبي مالك الأشعري اللي هو لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة والحرة لخمر من عزم، ابن حزم بيضعف الحديث ده ليه؟ لأنه بيقول لك البخاري قال قال هشام بن عمار، ما قالش حدثنا ولا سمعت ولا أخبرني ولا كلام ده، قال لك قال، وهذا انقطاع، لأن ما ينفعش يقول قال، لأن إحنا أمة أسانيد لازم يقول حدثني أخبرني سمعت سمعنا، ما ينفعش يقول قال، فلو قال قال يبقى هذا يعد إيه؟ انقطاع، ويعد تدليسا، يعد تدليسا، واضح كده المسألة؟ ابن حزم كلامه صحيح في موطن، لو كان البخاري رجل من المدلسين، لكن البخاري ليس رجل من المدلسين، واضح كده؟ اثنين، ان البخاري لما بيقول قال هشام بن عمار لان في اسانيد اخرى، واضح؟ ذكر فيها السند الصحيح متصل إلى هشام بن عمار، ثم ذكر السند إلى أبي مالك الأشعري. الجواب الثالث على ابن حزم إن هشام بن عمار من مشايخ البخاري، فلما يكون مشايخ البخاري ويقول البخاري قال هشام بن عمار وأنا عارف إن هو شيخه، فمش فارقة لما يقول قال، لما يقول سمعت، لما يقول أخبرني، خلاص كده. ابن حزم نفسه قال كده في الإحكام في أصول الأحكام، لكن لعله نسي، لعله زل، مفهوم؟ اختلط عليه الأمر في الإحكام. الكلام ده قاله في المحلى في كتاب الأشربة، في كتاب الإحكام في أصول الأحكام في باب الحديث قال وإذا قال الراوي حدثنا حدثني سمعنا سمعت أخبرنا أخبرنا أو قال لي أو قال لنا ولم يعلم منه تدليس فهي محمولة على السماع. طب ما هو البخاري اللي يعلم منه تدليس، يبقى ده من رد ابن حزم على ابن حزم. فهمت المسألة كده؟ واضح؟ لكن خد بالك ده فيما دون الصحابة، ما تقولش ما دون الصحابة، في الصحابة قال لنا يبقى دي تندرج تحت البحث بتاعنا، لا. لكن أنا بس عايز أبين لك إما دي مسألة حديثية، إنه لو قال قال يبقى فيها إيه؟ فيها الخلاف الذي ذكرته لك، لا تسلم إيه؟ لا تسلم على الفور أن هذا صحيح، لا، ممكن يكون الراوي مدلس، ممكن يدلس تدليس الإسناد، أن يحدث عن الشيخ الذي سمع منه ما لم يسمع منه. يعني معروف مثلا إن أخونا أيمن، أيمن شيخ والناس كلها عارفة كده، خلاص كده، فأنا بحدث عنه أسانيد وروايات، جيت في مرة نمت أو ما جيتش، معمول لي مثلا في البيت كده، جيت اروح الدرس لقيت صينيه بطاطس وفراخ ولحمه وبتاع، هروح الدرس ازاي؟ مش هينفع، فاهمني؟ طب اقعد كل يا ابو فلان، خلاص بقى معلش لنا عذرنا برضو، وانت عارف حديث عبد الله بن عمر اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، فاهمني؟ فبرضو ايه، اذا كانت العشاء فريضه والدرس هذا ادنى منه يبقى يقدم البطاطس على الدرس كده، فاهم؟ فممكن يمشي نفسه يعني. ما جاش، ضاعت منه عدة روايات، صح ولا لا؟ طب هيحدث عن مين؟ ما هو لابد ياخدها من طالب مثله. خلاص كده، يبقى أنا مثلا هاخدها من مين؟ من محمد، أقول حدثنا محمد عن أيمن، يبقى أنا كده خدت الرواية عن أيمن لكن بواسطة. طب ما أنا كده هتسئل، يبقى أنا كده نزلت بالسند، والنزول بالسند ده مشكلة. أنت عارف علو السند ده يعني كانت شهوة. حتى قال أبو زرعة: أشتهي بيت خالي وإسناد عالي، لأنه هيقترب من الرسول. بيت خالي وإسناد عالي، بيت خالي كناية أنه عايز يتعلم ويدرس ويقرأ من غير ما حد يشغل دماغه، وإسناد عالي يبقى قريب من الرسول عليه الصلاة. طب أنا كده لو قلت حد قال عن أيمن، محدش هيعرف إن أنا بدلس، صح ولا لا؟ محدش يعرف. يبقى أنا أعمل إيه؟ أقول قال أيمن، أنا ما سمعش من أيمن، يبقى أنا كده عملت إيه؟ أنت ماشي على طول في الروايات بتاعتك، حدثني وأخبرني أيمن وسمعت أيمن وحدثني، إيش معنى في الرواية دي؟ قلت قال، يبقى فيه هنا بقى إيه؟ إن زي ما بيقولوا كده. فيجي بقى عالم الجرح والتعديل والعلل زي الدرقوتني مثلا، يقول لك لا، الموضوع ده كده فيه إن، الراجل ده لما يقول قال يبقى فيه حاجة. فيجي بقى يفتش في الأسانيد، خلاص؟ فيجي رواية، الرواية دي لها إسناد إن أنا خدتها عن محمد، فأو في مرة، لأني ما ينفعش أقول حدثني أيمن، لأنه كنت كده هتحط في أيمة الكذابين، واضح؟ فقلت مرة عن أيمن، عن محمد، بعد كده إيه؟ مشيتها على طول عن إيه؟ عن أيمن، محدش خد باله. فيجي الدرقوتني يقول لك لا، أنت في إسناد أهو، قلت عن محمد عن أيمن، يبقى أنت كده الرواية دي حدثت بيها عن أيمن بواسطة، مفهوم؟ فلما تقول بقى قال، يبقى أنت كده بقى إيه؟ تحطينك في قائمة المدلسين. يبقى هنرتب عليها حاجة، إن أنت لو قلت بعد كده قال أو عن، معلش مش هقبل منك، لازم تقول لي حدثني. طب ما ممكن يقول حدثني وهو مثلا ما سمعش من، لا، هيتعرف وتحط في الكذابين. علماء الحديث دول حاجة يعني فوق الوصف، فهم المسألة كده. يبقى ما ينفعش يقول إيه؟ قال إذا كان مدلسين، لأنه يروي بإيه؟ يروي بواسطة إذا كان من المدلسين، مفهوم؟ أو أخذها من كتاب وهذا الكتاب لم يسلم له، لم يسلم له، يعني أنا سلمت ليه الكتاب، خلاص؟ فأيمن يحدث عني، فيقول إيه؟ قال أبو يحيى، قال أبو يحيى، لكن بين قال وجادة. ماشي، نسلم، يبقى دي وجادة صحيحة، لكن أنا وجدت كتاب، الكتاب ده منسوب لمين؟ بيقولوا منسوب لفلان، لكن فلان لم يبين أنه منسوب له. اثنين، ليس هناك نسخ تبين أن منسوب له. ثلاثة، ليس من أصحابه من يقول أنها، زي مثلا ما بتنسب كتاب كده للذهبي أو لابن تيمية، فيجي مثلا في تحقيق يقول لك وهذه من نسخة واحد واثنين وثلاثة. اثنين، يقول لك الذهبي مثلا قال بأن ابن تيمية له كتاب كذا، ابن القيم يقول لك له كتاب كذا، ابن مفلح يقول لك ابن تيمية شيخانا له كتاب كذا، يبقى الكتاب ده إيه؟ ثابت، فهم؟ لكن يقول وقال فلان في كتاب واضح وجد بالمدينة أو وجد بكذا، لا، ده كده في انقطاع، يبقى كده في تدليس، ما ينفعش تقول قال، واضح كده؟ يبقى فهمت كده مسألة إيه؟ مسألة قال، لكن فيما دون الإيه؟ فيما دون الأصحاب، فيما دون الأصحاب، لأن هذه بتفرق كثير، الكلمة الواحدة بتفرق، تختلف، واضح؟ كما ذكرت لك مثلا سالم عن عبد الله، يبقى مين؟ عبد الله بن عمر. مسروق عن عبد الله، يبقى مين؟ يبقى عبد الله بن مسعود، خلاص كده؟ زي مثلا مسألة إيه؟ مسألة عاشوراء، خلاص؟ بأن عاشوراء هو التاسع، هذا هو الصحيح، ابن عباس لا يعلم له مخالف من الصحابة في هذا، ونص النبي عليه الصلاة والسلام الظاهر لأصومن التاسع، وإحنا كنا لسه بنتكلم في الظاهر من شوية، صحيح كده؟ هناك رواية لابن عباس واضح خالف اليهود وصوم التاسع مع العاشر والعاشر، هل دي حجة على أن يصوم على أن عاشوراء العاشر؟ لا، لأن موطن النزاع بأن عاشوراء المنوط به الفضل هو إيه؟ التاسع ولا العاشر؟ في رواية الحاكم بن الأعرج صرح ابن عباس أن عاشوراء المنوط بها الأجل هو اليوم الإيه؟ التاسع، لكن هنا زيادة تأكيد لمخالفة اليهود أن صم معه العاشر، لكن عاشوراء هو اليوم التاسع بموطن النزاع، فإن عاشوراء هو التاسع أم العاشر، ليس موطن النزاع أن يصوم معه يوما، لا، واضح كده؟ يبقى ابن عباس صرح بأن التاسع هو إيه؟ عاشوراء، قال فإذا أصبحت التاسع فصم فإنه عاشوراء، يبقى ده واضح ظاهر النص، خلاص كده؟ لكن هنا الرواية قال إيه؟ قال خالف اليهود وصوم التاسع والعاشر. الرد هنا سندا ومتنا، واضح؟ المتن ده حجة لنا على إن عاشوراء التاسع. إزاي؟ لما يقول ابن عباس صوم التاسع مع العاشر، لو كان عاشوراء ده اللي بيقول فيه ابن عباس هو العاشر، واضح؟ لو كان هو العاشر لما قال ابن عباس صوم التاسع مع العاشر، لأنه يكون يوم العاشر هيقول لهم صوم التاسع إزاي؟ هيرجعوا إزاي للتاسع؟ لكن لما كان عاشوراء التاسع قال صوم معه العاشر، تأكيدا لمخالفة اليهود، فده حجة لنا احنا. لكن لو هنسلم إنه التاسع مع العاشر يبقى عاشوراء التاسع فتصوم إيه؟ معه العاشر، تأكيدا لمخالفة اليهود. لكن السند نفسه بقى عبد الرزاق في سند عن الحسن البصري إلى ابن عباس، الحسن البصري لم يسمع عن ابن عباس. اثنين، رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، دي الرواية اللي بيحتجوا بيه، مفهوم هذا الكلام؟ طب ابن جريج مكي من المدلسين، لكن لا، أصرح هنا بالإيه؟ صرح بالتحديث، قال أخبرني عطاء، لكن ما قالش عطاء مين. الله، يعني إيه عطاء مين؟ لا، دي مسألة حديثية، وده علم في علم الحديث اسمه المتفق والمفترق. ما هو عطاء مين؟ عطاء ابن أبي رواح ولا عطاء ابن مسلم الخراساني؟ ما هو هنا أبهم. ولو كان عطاء ابن أبي رباح لكان يصرح، لأنه هو الذي يحدث عنه، لأن عطاء ابن أبي رواح مكي. عطاء ابن أبي مسلم الخراساني لم يسمع من ابن عباس، ويضعفه البخاري في التاريخ الكبير، ويضعفه الإمام أحمد، ويقول لم يسمع من ابن عباس. ابن تيمية لما جاء في رسالة الرد على الإخنائي، واضح؟ قال أبو مسلم الخراساني لم يسمع من ابن عباس، وأكثر التفسير عن عطاء عن ابن عباس عن عطاء ابن مسلم الخراساني، لا تصح عن ابن عباس. فهمت المسألة كده؟ يبقى ده عن عطاء ابن أبي رباح لأنه سمع من ابن عباس، أم عطاء ابن مسلم الخراساني؟ ما هو لو كان عطاء ابن أبي رباح ما كان يذكرها كما بيذكر كثير جدا ابن جريج، قال أحدثنا عطاء ابن أبي رباح أو أخبرني عطاء ابن أبي رباح. فاهم المسألة؟ من هنا معلش خليكم معايا، من هنا رواية ابن عباس كان ما بين آدم ونوح 10 قرون، وذكر بقى قصة ودة وسواع ويغوص ويعوق ونسر، خلاص كده؟ من طريق عطاء عن ابن عباس. الدارقطني علل هذا الحديث، قال عطاء الحديث ضعيف. ليه؟ قال لك عطاء ده ابن مسلم الخراسان مش عطاء ابن أبي رباح. فهم؟ ابن حجر في مقدمة الفتح عقد مجلدين بيدافع فيهم عن مين؟ عن كل إشكال للبخاري، مفهوم؟ فقال إيه؟ وهذا عطاء قد يكون عطاء ابن أبي رباح وقد يكون عطاء ابن مسلم الخراساني، ولا إشكال أن يكون سمع عطاء ابن أبي رباح ورواها عن عطاء ابن مسلم الخراساني عن ابن عباس، لكن عطاء ابن مسلم الخراساني لم يسمع من ابن عباس، لكن لما يحتج بها البخاري في صحيحه بالسند الصحيح إليه يبقى عطاء ده مين؟ ابن أبي رباح، لأنه لا يخفى عن البخاري عطاء ابن مسلم الخراساني، لأن البخاري نفسه في التاريخ الكبير مضعفه، هيحتج بيه ازاي بالسنة الصحيح ليه؟ وضحت؟ خد مسألة مهمة جدا. الصوفية بيحتجوا بيردوا على تضعيف الحديث ده، واضح؟ بهذه المسألة يقول لك الدركوت نتكلم فيه ومش عارف مين، ماشي يتكلم فيه الدركوت، يناقش في هذه المسألة. البخاري نفسه مضعف عطاء ابن مسلم الخراساني، يضعفه وينسبه للاختلاط وإلى آخر، وأنه لم يسمع ابن عباس، هيحتج بيه بالسند الصحيح إليه؟ لا. يبقى عطاء هنا مين؟ عطاء ابن أبي رباح. لكن لما يأتي في مصنف ابن عبد الرزاق، واضح، ولم يشترط عبد الرزاق الصحة في مصنفه، ويأتي ابن جريج يقول أخبرنا عطاء، واضح، قال هنا قال ابن عباس أو سمعت ابن عباس أو عن ابن عباس، يبقى لما يقول هنا قال ابن عباس أو عن ابن عباس، احنا عايزين نعرف ده مين، ده عطاء ابن أبي رباح ولا عطاء ابن مسلم الخراساني؟ الجواب ها؟ ليه؟ طيب ما هو لماذا لم تقل بأنه عطاء ابن مسلم الخراساني؟ ليه ما قلتش؟ ماشي، ما بيقول قال عن عطاء، طيب يبقى هنا عن عطاء، ها؟ عن عطاء، ما ذكر عطاء، ولو كان عطاء ابن رباح ما كنا واحنا لنا دعوة بالبحث اللي احنا بنتكلم فيه ده كله، انت مش معانا بقى بابا. ما هو ابن جريج يحدث عن عطاء، عطاء خد بالك يحدث عن عطاء ابن ابي رباح، لكن اذا جاء ابن جريج عن عطاء ابن مسلم الخراساني ما سمعش من عطاء، ده في كتاب لابي مسلم الخراساني، وابو مسلم الخراساني اصلا اخذ هذا الكتاب من رجل اخر لانه ما سمعش عن ابن عباس. واضح المساله كده؟ يبقى ده عطاء مين؟ ها؟ رد انت. ما هو بيحدث عن عطاء. ما هو بيقول اخبرني عطاء، مين بقى عطاء ده؟ فهم كده؟ من هذا عطاء؟ خد بالك بقى، دي نكتة مهمة جدا. إن ابن جريج عنده إذا حدث من كتاب أو يقول أخبرني، ده مصطلح عنده، سمعت منك، قريت في كتابك، أقول أخبرني، ده مصطلح لمين؟ لابن جريج. إحنا برضو الإشكال قائم، مين هو عطاء؟ صح كده؟ وضحت؟ ها؟ يبقى عطاء مين؟ ها؟ أجب. احنا كده ما نعرفش، صح كده؟ لا، هو عطاء ابن أبي رباح. طب ليه؟ لأن في رواية قال عطاء، أخبرني عطاء، قال سمعت ابن عباس. سمعت ابن عباس، يبقى معنى كلمة سمعت ابن عباس ما ينفعش يقولها مسلم الخراساني، أو مسلم الخراساني يقول لك عن قال، مفهوم هذا الكلام؟ لكن لما يقول سمعت يبقى ده عطاء مين؟ يبقى عطاء ابن أبي رباح، لأن عطاء سمع من ابن عباس، يبقى صح الإيه؟ صح الإسناد. لكن بس أنا بقول لك ممكن أشكل عليك بسهولة يعني، فاهم؟ واضح. لكن الرائد لا يكذب أهله، عايز أبين لك إن ممكن واحد يلبس عليك، وتفهم منها برضو إن كثير من الناس يقول لك أنا أروح لأهل البدع أخذ الحق اللي عنده وأترك الباطل اللي عنده. ما أنت لو تعرف الحق من الباطل ده أنت تعلم، ما تعلمش منه. ومن الذي أدرك هذا الحق من الباطل؟ مفهوم؟ فافهم هذا، يبقى صح الإيه؟ صح الإسناد، واضح. لكن الكلام بقى في المتن على ما ايه؟ على ما ذكرنا، مفهوم؟ عايز تقول ايه بقى؟ لا في فارق كبير. بيقول ما الفارق إذا أبهم ابن جريج عن عطاء وما الفارق إذا أبهم مسروق عن عبد الله؟ فارق كبير جدا يا أبو عبيدة. الفارق بإن إذا أبهم هنا ابن جريج عن عطاء، ما احنا عايزين نعرف من عطاء، عندنا عطاء ثقة وعندنا عطاء ضعيف، وهذا يسمى بعلم المتفق أي في الاسم والمفترق في الجرح والتعديل. واضح كده المسألة؟ أما إذا قال هنا مسروق عن عبد الله، لأن مسروق كوفي من الكوفة، وعبد الله بن مسعود كان في الكوفة، فيحدث عن عبد الله بن مسعود. واضح كده المسألة؟ أما سالم فهو ابن عبد الله ابن عمر. واضح كده؟ وهذا صحابي. أما عطاء هنا مسلم الخراساني هذا ضعيف. واضح؟ ده الفارق بينه. ده اللي كتب فيه الخطيب البغدادي كتاب من مجلدين اسمه المتفق والمفترق، وكذا الدارقطني، لكن كتاب الدارقطني غير موجود. نعم. طيب خلاص، ممكن نقف وقت ما إلى أن الإخوة يعني كلهم